يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز البيع والشراء عبر الوسائل الحديثة كالهاتف والانترنت إذا كانت السلعة موصوفة؟ هذا محل البحث، يعني البيع والشراء بواسطة الهاتف أو الآلات الحديثة، والمتعاقدان متباعدان في المكان، هذا محل بحث لا يظهر لي فيه شيء الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى هو قد يصح بالإيجاب والقبول، لكن يبقى خيار المجلس، هل فيه خيار مجلس ولا لا، هذا محل بحث. نعم.